أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. إلهنا الله، لا إله إلا الله، تضمنت هذه الآيات بيان سفه المشركين وضلالهم، كيف يسوون من لا يخلق ولا يفعل شيئا ولا يهدي إلى خير. ولا يقدر على شيء، كيف يسوون ذلك؟ الناقص بالقادر على كل شيء، الذي يبدأ الخلق ويعيد ويهدي إلى الحق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا فيه توبيخ له. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ بدهي أنهم لا يستطيعون أن يدعوا ذلك. قل الله يبدأ الخلق، الله هو الذي يبدأ الخلق، إذن هو الأحق بالإلهية، هو الحق بأن هو الأحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويعظم. سبحان الله العظيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب لا، بدهي لا تهدي ولا ترشد إلى خير ولا تدل على ما ينفع، لا تفعل شيئا. قل الله يهدي للحق، الله هو الذي يهدي. ثم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. هو الفقير إلى أن يهدى ويدل على الطريق، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، هذا أسلوب توبيخ، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر المناقض للعقل والفطرة؟ تسوون بين العبد والسيد، بين المخلوق والخالق، بين الفقير والغني، بين العاجز والقادر، ما لكم كيف تحكمون؟ قال الله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق. هم في دينهم إنما يعتمدون على الظنون، والظن لا الظن الذي لا مستند له إلا الخرص، خراصون هم الخراصون، قتل الخراصون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن الظن لا يغني من الحق شيئا،